وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنا كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح. فلما رأت كشفت فلجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به إلى آخره. كيف؟ نعم. فلما ركر وقفنا عليه. طيب نقصت ما نبي نشوف الفوائد اللي قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. في هذا دليل على جواز الخطاب إلى المبهم إذا كان يتعين بعد ذلك لقوله أيكم يأتيني بعرشه. أيكم يأتيني بعرشه، نعم، ما قال ائتني يا فلان. وهذا النوع من الخطاب ترتب عليه فوائد كثيرة حكمية وخبرية. فمنها مثلا أنه يجوز أن يقول زوجتك إحدى ابنتي هاتين ثم يختار إحداهما مثل ما فعل صاحب مدين مع موسى. ومنها أنه يجوز أن يقول بعتك إحدى هاتين السلعتين بكذا فيختار إحداهما. ومنها بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نصيئة فيختار أحد الثمنين. وليست هذه المسألة الأخيرة من باب بيعتين في بيعة خلافا لمن زعم ذلك، فإن هذه بيعة واحدة لأنهما لم يتفرقا إلا على إحدى البيعتين. نعم. وأيضا بيعتان في بيعة سبق لنا أنه جاء فيها نص صحيح صريح في سنن أبي داود. وش يقتضي أن بيعتين في بيعة؟ هي مسألة العينة، هي مسألة العينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكتهما أو الربا. وهذا صحيح في أن ذلك مسألة العينة الأولى. وكان هي مسألة العينة أن يبيع الشيء على بثمن مؤجل ثم يشتريه منه بأقل منه نقدا، هذه مسألة العينة. أي نفس بائع، هنا نفس بائع شريف بآخر. فصار الآن أنه يجوز الخطاب حكما وخبرا المبهم، لكن بشرط أن يتعين قبل تمام الحكم. طيب هنا: يا أيها الملأ أيكم يأتيني. وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أمام عدوه أن يظهر العظمة، لأن سليمان أراد بإحضار هذا العرش وأراد به إظهار عظمته وقدرته، وأنه استطاع أن يأتي بعرشها المحصن بلا شك، لأنه يعني كما جاءت العادة بصير الملوك لابد أن تكون محصنة وعليها حرس لا سيما مثل العرش. نعم. وأما زعم المؤلف أنه إنما أتى به ليتملكه فهذا لا دليل في الآية عليه، لا دليل في الآية على ذلك. نعم. ما يرد عن هذا الخلاف التعيين؟ أصلا ما أنت العاقل إلا بالتعيين، ما أنت العاقل إلا بالتعيين. يا زوجت واحد من سيف فقال قبلت نساء فلانة حتى التعيين، ما صحب القبلت إحداهما ما صحب. كما أن نبيع أيضا سويت كابير 10 نقطة من 20 نصيئة يقول قبلت 20 نصيئة قبلت 10 نقطة، لا بد منها، لأن القبول يعين منهم الكلام على الإيجاب. طيب وفيها دليل: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وفيها دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام إما أنه تفرد أو أوحي إليه بأن هؤلاء القوم سوف يأتونه، يعني لما رد الرسول بالهدية وقال ما تلمهم بجنود الله قدر لهم بها ونحذرهم ما أضره وانطهرون ما جاءوا الجواب. فطلب المؤثر عقل ثم يدل على أنه علم بأنها ستأتي وقومها، ولكن من أين علم ذلك؟ قلنا إنه إما من وحي وإما من شرافة، لأن مثل هذه العبارات التي ترسل نعم لأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون بهذه القوة يقتضي أن العدو يخنع ويخضع. إن كان بفراسة فهو دليل على جواز الحكم بالفراسة، وقد ذكرنا عدة مرات أنه يجوز الحكم على الشيء بمقتضى غلبة الظن، بل يجوز أن يحلف عليه بمقتضى غلبة الظن. والفراسة تؤدي إلى غلبة الظن، تؤدي إلى غلبة الظن، ولكن ليس مجرد الوهم يجوز أن تحكم بالظن، بل لا بد للفراسة من قرائن تدل عليه، إما قرائن سابقة وإما قرائن مقارنة. وأما أن تحكم بشيء ما في قرينة فهذا حكم بالظن. وفي هذا دليل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أولا في هذه الآية دليل على تسخير الجن لسليمان لقوله قال عفريت من الجن أنا آتيك به، هو أول من تكلم. ثانيا دليل على قوة الجن لأنه سوف يأتي بهذا العرش العظيم يحملهم من اليمن، من سبع من اليمن إلى الشام. ثالثا دليل على سرعتهم وهو من أوصاف القوة وقوله قبل أن تقوم من مقام، وهذه سرعة سائقة سرعة عظيمة. نعم ومعلوم أنهم عندهم سرعة عظيمة بدليل أنهم يسترقون السمع من السماء ولا يصلوا إلى السماء إلا من عنده سرعة هائلة عظيمة. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما اتصف به من صفات الكمال ترغيبا أو ترهيبا من يخاف وإن عليه لقوي أمين، هذا ترهيبا. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ترهيبا، فيجوز هذا وهذا، لكن شرط أن يكون متصفا به حقيقة. أما دعوة فلا، فهذا مثل ما قال نجاة الحديث من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب الجوع. فالإنسان الذي يمدح نفسه بما ليس فيها هذا لا شك أنه مزور بالخبر ومزور بالصفة، هو أخبر عن نفسه بما ليس فيها. فالخبر كذب وثبوت الوصف هذا للنفس مثلا كذب، ولذلك قال كلابس ثوب زور طيب مثل العلماء أيضا يتكلمون مثل هذا قول مفعول لو أعلم أن أحدا كماله إبل أعلم مني بكتاب الله نعم أعلم مني بكتاب الله لكتب إليه أو سمقه. وفيه دليل على أن مدار العمل على هذين الوصفين وهما القوة والأمانة لقوله لقوي أمين، لأن من ليس بقوي لا يكون العمل. لماذا؟ لضعفه. ومن ليس بأمين لا يكون العمل أيضا. ليش؟ لخيانته. فقد يكون الإنسان قويا ولا ويستطيع أن يعمل هذا العمل بكل سهولة لكنه ليس بأمين، فلا يثق الإنسان به، ما يثق الإنسان به. ثم إن العمل لو أنه أتقنه يبقى الإنسان شاكا، يقول يمكن أقدر على أحسن من هذا لكن ما فعل لأنه خائف. وكذلك أيضا لو كان الإنسان أمين لكنه عاجز فإنه لم يقدم العمل لأجهر. أيهم أشد لوما؟ الخائن. الخائن أشد. وهذا أيضا عندنا خيانة، لأن كونه يدخل في العمل وهو ليس بقادر عليه أو ليس بقوي عليه، هذه لا شك أنها أيضا خطأ وخيانة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك رجل ضعيف، فلا تعمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. الإنسان الضعيف ما يجوز أن يتدخل في شيء يعرف أنه ما يستطيع إتقانه، لا سيما إذا كان يوجد في الناس من يحسنه، هذه كثرة خيانة لنفسه ولغيره. خيانة لنفسه لأنه في الحقيقة تشمها مرقا صعبا يبي يظهر ضعفه أمام الناس، وخيانة لغيره حيث تقبل أعمالهم وهو لا يحسنها. إن خير من استأجر من القوي الأمين، طيب إذا قال قائل: إذا اجتمع عندنا أربعة أشخاص أحدهم قوي أمين، والثاني قوي غير أمين، والثالث أمين غير قوي، والرابع ضعيف خائن، ترتيب القوي الأمين مقدم ما في شك، والخائن الضعيف مؤخر بلا شك. هذا طرفان معلومات. يقينا قوي خائن وضعيف أمين. يعني يجب أن نشوف أيهما أولى مراعاة. إذا كان في عمل القوة فيه أظهر فهنا يقدم القوي، لأن القوي وإن كان عنده خيانة ربما تحمله قوته على إتقان العمل لأجل أن يشتهر بهذه القوة، مثلا لا يريد الله. أما إذا كانت المسألة ما تحتاج إلى عمل وقوة لكنها تتطلب الأمانة، فهنا يقدم الأمين. طيب هذا واضح، إذا كان في عملين أحدهما يظهر فيه قصد الإنانة والثاني يظهر فيه قصد القوة، كالأمير مثلا، الأمير مش يظهر فيه قصد القوة، يعني قوة الأمين والأمير وإن كان غير أمين نعم أنفع للمجتمع من أمير ضعيف أمين. والقاضي بالعكس، القاضي الأمانة في حقه أظهر، لأنه إذا كان أمينا وإن كان ضعيفا اللي بينفذ منه هو مثل ما عندنا في عصرنا الآن، التنفيذ لمن؟ بجهة الإمارة. القاضي يحكم، فإذا كان أمينا فهنا قصد الأمانة في القضاء أظهر من قصد القوة نعم، وعلى هذا فقط. ولكن إذا كان العمل يتعارض فيه القوة والأمانة فهذا محل نظر، ولا يمكن أن نحكم بحكم عام، بل إننا ننظر في القضية المعينة نشوف. يعني إذا تشاحثنا في عمل يتطلب القوة والأمانة معا ولا يظهر فيه فضل أحدهما على الآخر، حينئذ ما أستطيع أن أحكم هنا حكما عاما، بل إنما ينظر في كل مسألة بخصوصها، وينظر للقرائن وينظر أيضا للأشخاص ومن تظهر فيه القوة أكثر من ظهور الأمانة في الثاني، أو الأمانة في هذا أكثر من ظهور القوة في الثاني. على كل حال هذه المسألة ما نحكم فيها بحكم عام، بل نحكم فيها بإيش؟ في القضية المعينة، ونقول يقدم هذا على هذا نعم عندما تحصل القضية المعينة. فالحاصل إذن أقسام الناس باعتبار العمل أو باعتبار القيام بالعمل أربعة، ما هي؟ نعم وضعيف الهمي نعم وضعيف الخائن نعم وخائن اين خلى المن حتى الثالث الرابع كنت انظر الدرجات قوي امين وقوي خائن نعم وضعيف امين وضعيف خائن نعم هذه اربعة اقسام ومعلوم ان الاول يقدم على كل حال والثاني يؤخر على كل حال والثالث والرابع بينهما تزاحم فينظر الى ما كان يستدعي القوة اكثر يقدم فيه القوي وما كان يستدعي المانع اكثر يقدم فيه الامين وما احتمل الامرين ينظر فيه الى القرية المعينة حتى نستطيع ان نقدم هذا على هذا الى اخر طيب وفيه دليل دلنا على انه يجوز الانسان ان يصف نفسه بما يتصف به ان تاخر السابع الى سبع ونصف دلنا يجوز ان يصف الانسان نفسه بما يتصف به لكن بشرط ان يكون حقيقه ان يكون ذلك حقيقه نعم وقوله نعم لا لا ان نقول مباح وتعرف من المباح تعتبر الاحكام الخمسه قد يكون واجبا احيانا وقد يكون محرما انما هو على سبيل المباح ولا يمكن يكون مطلوب بكل حال لانه قد يكون لغرض سيء ولا انه مهين بكل حال لانه قد يكون لغرض حسن وهو على سبيل الجواب وفيه دليل نعم قال الذي عنده اظن انتهت الايه هذه نعم ما هو أيضا يجب مثلا ما يقدر نفسه إلا إذا اقتضت الحال نحن نجلس أن تكون مباح مباح ولا لا تقتضت هذا الأصل لكن إذا اقتضت الحال البيان يكون مطلوب إما وجودا أو استقبالا هنا كما ما يكون من باب التفسير لا لا فرق الناس يختلفون أنا ما قسمه التفسير إذا قسم التفسير من باب منه يعني قد يكون التحدث بنعمة الله فيكون مطلوبا وقد يكون لأجل أن يمنع من ليس بأهل من مداخلة هذا العمل لكن هنا قد يجب يبين نفسه فيه يمكن نأخذ من قوله قبل أن تقوم من مقامك نأخذ منها فائدة وهو أن سليمان عليه الصلاة والسلام أذكر شؤون حياته وأن له مجلس خاص معروف معين لأن قوله قبل أن تقوم من مقامك لا شك أنه محدد بمدة معلومة وإلا لم يكن لذلك لم يكن لذلك فائدة لأن قيامه من مقامه إذا لم يكن معلوما فهل يدرى متى ينتهي قد يبقى يوما كاملا وقد لا يبقى إلا دقيقة واحدة فلولا أنه عليه الصلاة والسلام قد رتب أوقاته حتى أصبحت معلومة للناس ما قال مثل هذا الكلام وأما تقديره ما قاله المفسر من القيادة لمس النهار فهذا ما يدري الله أعلم على كل حال يؤخذ منه أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان قد رتب أوقاته حتى صارت معلومة وهذا لا سيما بالنسبة للإنسان المراد الذي يريده الناس أمر من أهم الأمور أن يرتب أموره حتى إن الإنسان الذي يريده في حاجة يعلم أنه في هذه الساعة يجد وفي الساعة الأخرى لا يجد فيستريح مثلا يرتب لنفسه جلسة مثلا في بيته أو في مكان الناس على سبيل العموم نعم إما بين عشاءين أو بعد العصر أو الضحى المهم شيء يعرفه الناس يرتب لنفسه مثلا عمل معين يعرفه الناس حتى من أراده في هذا العمل يأتي إليه المهم أنه ينبغي للإنسان يستفاد من ذلك أن سليمان قد رتب أوقاته في عمله والثاني أو قد رتب عمله في وقته والثاني أنه ينبغي للإنسان خصوصا المراد من أمير وقاض وعالم ووجيه وغيره أن يجعل وقت معين من أوقات محددة حتى إن الناس يشعرون بأن هذا الرجل رجل منظم

نعم. وهذا ثابت تأمله فيه، وهذا من كمال القدرة أيضا. قال هذا من فضل، من هذه لبيان الجنس ولا للتبعير؟ يجوز هذا وهذا، لأن إذا قصدنا بالفضل الجنس فهي لبيان الجنس، وإذا قصدنا بالفضل هذا الشيء المعين فهي للتبعير. على كل حال هو فارح لهذا وهذا. وقول فضل ربي، الفضل هو العطاء الزائد، فضل هو العطاء الزائد. وفضل الله تبارك وتعالى على العبد لا يعد ولا يحصى، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن فضله على عبده ان يحسن عليه او ان يحسن اليه ثم يعد احسانه احسانا. من فضل الله على العبد ان يحسن اليه ثم يعد احسان العبد احسانا. فميدة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تقول ما جزاء المحسنين الذين أحسنوا عملهم إلا أن نحسن إليه. طيب وإحسانهم عملهم إحسان من؟ إحسان عملهم إحسان من الله، ولكن هذا من باب تمام الفضل على الله، الفضل من الله على عباده أن يعد إحسان عمله وهو منه إحسانا منه، كأنه من المستقلون به. الجزاء الإحسان إن الإحسان، اللهم لك. طيب هذا من فضل ربي. وقوله ربي الربوبية هنا خاصة، ولهذا أضافها إلى نفسه فقال ربي. وقد مر علينا أن الربوبية عامة وخاصة، وأن العبودية كذلك عامة وخاصة، وأن الخاصة فيها ما هو أخف. وقوله ليبلوني ليختبرني، واللام هنا للتعليل، اللام للتعليل. هنا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لأن ربوبية موسى وهارون غير ربوبية عباد الله الصالحين الآخرين. نعم ليبلوني ليختبرني، واللام للتعليل. أأشكر بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتكثيرها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركها، هذه لما حاجة لنا نقرأها إلا إذا كان مسهل عليكم. طيب بتحقيق الهمزتين أأشكر إدخال الثانية ألفا أشكر، هذه بلا ألف، تكثيرها أشكر، خلي همزة مسهلة بين الألف وبين الهمزة، إدخال ألف بين المسهلة والأخرى وفرق. يعني أنه إذا قرأت بالتسهيل فلها صورتان، إدخال ألف أشكر اللي بعد الألف همزة مسهلة أو بدون ألف، يعني أن التسهيل يجب فيه المد قبل التسهيل وعدم المد. واضح؟ طيب أن أكفر للنعمة، فبماذا يكون الشكر؟ يكون الشكر بالثناء على الله تبارك وتعالى على هذه النعمة في ذاتها، وكذلك على اعتراف في القلب بأنها محض فضل من الله وأنه ليس لك بها نعمة على ربك. والثالث القيام بما تقتضيها هذه النعمة من واجب، وهذا الشكر الخاص مو الشكر العام، لأن الشكر يكون عاما بحيث يوصف الإنسان بأنه من الشاكرين على الإطلاق، ويكون خاصا بحيث يوصف بأنه من الشاكرين على هذه النعمة فقط. نعم مثال ذلك، رجل آتاه الله مالا، فالشكر الخاص على هذا المال أن يتحدث بهذا المال على أنه من فضل الله ونعمته، وأن يعترف في قلبه أنه فضل من الله، ما يقول أوتيت على أني عندي. والثالث أن يقوم بواجب هذا المال من دفع زكاته وما يترتب عليه من نفقات بسبب هذا المال. لكن قد يكون الإنسان مثلا من جهة أخرى يعصي الله يفرط في الصلاة، نعم يفرط في الصيام، هذا نقول له هل نصفه بأنه شاكر على الإخلاص؟ لكنه قائم بشكر النعمة المعينة، فهمتم؟ إذا الشكر نوعان، شكر مطلق وشكر خاص. فالشكر الخاص أن يقوم بشكر النعمة المعينة بما تقتضي، والشكر العام أن يكون قائما بطاعة المنعم مطلقة في جميع الأحوال. واضح؟ وأنت لو تأملت هذا وجدته موجودا في عامة الأوصاف المحمودة والمذمومة أيضا. فالتوبة قد يوصف الإنسان بأنه تائب توبة خاصة مثل مقيدة من ذنب معين، وقد يوصف بأنه من التائبين على سبيل الإطلاق. نعم. طيب قول سليمان صلى الله عليه وسلم أأسفو أم أكفو، على أي وجه نحمله؟ لا هو أشار إليه هذا الظاهر خاص. إذا قلنا إنه على العموم معناه أننا رمينا سليمان بأنه ليس بشاكل لنعمة الله في غير هذا، وإذا قلنا إنه على الخصوص يعني على هذه النعمة المعينة فهو أولى. ولهذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني به، يختبرني به أشكر الله عليه أم أكفر. فالظاهر أنه هنا على سبيل الخصوص يعني على هذه النعمة. أما النعمة الأخرى فنحن نؤمن أو نعم نؤمن بأن سليمان قد قام بشكرها، لأنه صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في قصة النملة قال مثل هذا الكلام، فتبسم راحة من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. نعم. نقول لا لا ما نقوله، لأن الذي نعتقد وهو أقرب من حال سليمان أنه قد شكر نعمة الله على نعمة الأخرى. لا لا لا تحاول أبدا، هي على هذه النعمة أشكر، ما قال أأتم الشكر، لو قال أأتم الشكر أشكر مطلق. فالحاصل الذي يظهر لنا الذي يظهر لنا أنها على هذه النعمة، يقولون هل أشكرها أم أكفرها، لأن كل نعمة تحتاج إلى شكر خاص، والشكر العام معروف. الإنسان يقول أشكر الله على ويعتقد أو يظن في قلبه أنه شاكر لله على جميع النعم، لكن عند نعمة معينة تحتاج هي أيضا إلى شكر خاص. فالشكر على المال ليس على الشكر على المال. مثل إنسان عنده قوة وقدرة على الرمي والجهاد، والشكر عن نعمة أنا استعملها في الجهاد جاهد، عنده قدرة على بيان الحق بما أعطاه الله تعالى من العلم والفهم، شكر الله على هذه النعمة أن يبين، نعم أن يبين هذا الأمر. فتجد أن الشكر يختلف إذا اعتبرنا إيش كل نعمة بحسبه، لأنه يختلف يقول شكر هذا غير شكر هذا. لكن الشكر المطلق أن نعتقد بأن جميع الفضائل والإنعامات كلها من الله سبحانه وتعالى، هذه يشترك فيها جميع الناس. نعم. ليبلوني أأشكر أم أكفر، إذا قال قائل كيف يقول سليمان أم أكفر، والكفر كلمة نابية تنفر منها نفسه. نعم. فلماذا لم يقل أشكر أم لا أشكر، مع أن المعنى واحد لكن هذه أهون، نقول لأجل ردع النفس، لأجل ردع نفسه عن المخالفة وعدم الشكر، حتى يبين نفسه أنه إذا لم يشكر أنه هو كفر. نعم. فلكل مقام مقام. قد تخاطب إنسان ترى أنه لم يشكر نعمة الله عليه، فتخشى إذا قلت أنت كافر بالنعمة أن ينفر منك ويزداد نفورا حتى من النعمة، وإذا قلت أنت لم تشكر تمام الشكر أو حق الشكر أو ما أشبه ذلك وجدت أنه أهون. والأساليب تؤثر، يقال إن ملك من الملوك رأى رؤيا فأفزعته فقال علي بالمعبرين، أو بالعابرين. فأحضر له العابرين وقال لهم إني رأيت أن أسناني قد سقطت وما ترون. فقام كبيرهم فقال أرى أن أهلك سيموتون. هل سيموتون؟ انزعج الملك فقال أوضعوه ضربا. نعم فأوضعوه ضربا وقال السلطون هذا ما فيه. ثم بعد معذرين آخرين وقال لهم إني رأيت أن أسناني قد فقدت. فقام كبيرهم وقال الملك أطول أهله أعمارا عمرا. الملك أطول أهله عمرا. ها فرق وقال لنا هذولا أجهزوهم. نعم معنى واحد لأن هذا لما تصروا أطول منه. فالحاكم أن التعذير له دخل في قبول الحق والنفور منه. نعم وقد مر علينا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم ما كنت جاهل ولا فدي ولا تعرف. قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط مستقيم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس يعني يهب الله سبحانه وتعالى قدرة على التعبير حتى إن العبارات تكون بيده كالعبير فلان له فلان له القول في كل ما يريد. فتجد يستطيع حتى لو أراد أن يخرج لسانه كلمة لا يريدها على طول يجد بدلا. وبعض الناس ما يستطيع. الله سبحانه يهب الله من يشاء. طيب إذا من كفر والعذر بهذا التعبير وإن كان لأجل أن يرجع نفسه عن المخالفة وعدم القيام بالشكر. فإن ربي غني عن شكره كريم بالإصرار على من يكفرها. يعني من كفر فإن ربي غني غني عن شكره صحيح أو غني مطلقا ومن جملة ما هو غني عنه شكر هذا الإنسان على نعمة الله. فإن الله تعالى ما أنعم على العباد بحاجته إلى أن يذكروه. نعم بل لفضله عليهم وظهور آثار أوصافه ظهور آثار صفاته العظيمة ما يكون إلا بأفعاله التي من جملتها النعم أو النقم أيضا ليظهر بذلك صفات الانتقام والغضب. وقول الكريم أي أنه سبحانه وتعالى قد يبقي النعمة على من كفر على من كفرها تكرما منه أحيانا وأحيانا إدراجا. والله تبارك وتعالى حكيم يهب فضله من يشاء. قد يبقي الله النعمة على الكافر استدراجا على الكافر بها استدراجا ولا لا؟ لقوله تعالى والذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وقد يبقي الله تعالى النعم مع الكفر تربية بحيث أن الإنسان يفتح الله عليه بالتأمل ويخدم من الله عز وجل أن يكون هو يبادر الله تعالى بالمعاصي فالله تبارك وتعالى يدر عليه النعم فيرتدع. وهذا هو ظاهر قوله كريم لأن كرم في مقابل الكفر ما يكون إلا حيث كان ذلك التكرم إيش؟ الكرم في مقابل الكفر النعم ما يكون إلا حيث يكون ذلك الكرم من مصلحة من؟ الكافر بها. وإلا ما ظهر آثار الكرم بل ظهر آثار الحكمة. وقال حكيم صار هذا يشمل من تدرج الله به حتى أهلكه. لكن كريم ما يتم الكرم للكافر بالنعمة إلا حيث كان إبقاء النعمة عليه مصلحة له لأجل أن يعود. نعم طيب. ثم قال سليمان مكروا لها عرشها. مكروه أي غيروه إلى حال تنكره إذا رأته. والتنكير يحصل بتغيير أدنى صفة من صفاته إلا أدنى صفة من صفاته يحصل بها التنكير. إذا كانت القوائم طويلة يمكن تقصر القوائم فيكون تنكير. إذا كان لون إحدى عوابده مثلا أحمر يمكن خليه أخضر. نعم، يعني سواء هذا التنكير بالأجزاء أو باللون أو بالفرس غير الفرس، لكن هذا داخل التنكير. نعم، نكروا لها عرشها منظر أتهتدي أن تكون من الذين أتهتدون. منظر مش المجازنة يا محمد نكر فعل أمر منظر منظوم بجواب العلامة جواب الأمر. نعم هذا صحيح، نكروا ننظر العظمة. كانت نكروا ولم يوجه الخطاب إلى شخص معين يدل على أن كل جنوده بطاعته ولا لا؟ لأنه لو كان يخشى أن أحد من الجنود يتمرد لكان يوجه الخطاب إلى شخص معين لأجل أن يحرجه، فلا يستطيع أن يقول لا. وهكذا عظمة السلطان تكون بمثل هذا، عندما يقول السلطان مثل الأمير جهوه يا ولد، نعم كل الحاضرين يفزعون جهوه يتجيه في صراخ. نذكر لها عرشها نقول هذه أيضا خطاب عظمة، ولهذا قال منظر أتهتدي، إما يقصد نفسه إما أنه يحصل نفسه ويكون تعظيما أو مع جنوده وحاسيته ينظرون جميعا أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. وهذا كله أيضا من أساليب الاختبار، هذا من أساليب الاختبار الذي يختبر به سليمان هذه المرأة كما اختبرها أيضا فيما يأتي في نسبة الصرح. وأما أرطول المؤلف وغيره من وجه الإحماق فهذه من الفعاليات المكتوبة. نعم، فقدمها كقدم غيره. كل هذا مو صحيح، إذا يجون صلاة الله على كل حال هي كبيرة في أن تتزوج لأنها أسلمت وكانت ذكية. نعم، ما في دليل على تصرف الإنسان في موكب البيت يتصرف في العرش. إنسان هذه الآيات السابقة هل نقبل منك الفائدة؟ إنسان هذه الآيات اللاحقة درس اليوم ما نقبل. اختبرها أجل باك لأن مقام النبوة أعظم خير من المرأة ما يقدرون مسؤوليات أعظم من ما يقدرون العوام. لا ما حاشي هذا، لأن حتى الإنسان العادي يقول كذا، لأن مثل أجلسها هذه صارت هذه خاصة في مثل مقام سليمان. نعم وليس كذلك، حتى الإنسان يوجد نفسه يقول مثلا أنا الله سبحانه ما أعطن هذه إلا لو بني مآس ومكفر كفرنا الله. هل يعني مو كفر مطلق؟ وإنما كفر قدير. الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتباعد وتكمل مطلق شيء وشيء مطلق. لا أقصد هل يعني لا هنا المراد كفر النعمة. أي كفر نعمة واحد. أي يعني نعم يعني من الواحد. ما عليك أنت سمع. لكن أنا أصدق أن لا. لا أقصد. أصدق. نعم يعني مثلا فضل الله على العباد انما يجب الظهور حتى اصبح نعم فيكون بعض الفتح سواء الخالق هو الذي يجب المخلوق. فإذا نجد يعني لم يوجد المخلوق قصدهم فلنك الله انه خالق وما ان هذه صفة الله قبل ان يجب المخلوق. نعم وإن لم يجب الأظام قصدهم قبل ان يجب قبل ان كما أنه تعالى متصل بالكلام مع أنه يتكلم في مشيئته، فهو متصل بالخلق مع أنه يخلق في مشيئته.